جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: ما هي الزيارات المشروعة والممنوعة في المدينة النبوية؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة خمسة. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة خمسة، وهي التي دل عليها الدلائل وأتت عليها الشواهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولها هذا المسجد، المسجد النبوي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها هذا المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيأتي المسلم إلى المدينة بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول عمل يبدأ في المدينة الصلاة في هذا المسجد، سواء فريضة إن وافق فريضة أو يتنفل ما تيسر له من النوافل، ويزور مسجد قباء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت. فهذان مسجدان تشرع زيارتهما في المدينة، ويشرع زيارة ثلاثة مقابر: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور الشهداء. فهذه خمسة مواضع في المدينة: مسجدان وثلاثة مقابر تشرع زيارتها، ما سوى ذلك لا دليل عليه. ما سوى ذلك من الأماكن والمواضع ليس هناك دليل على مشروعية زيارتها، وإنما الذي دل عليه الدليل هذه المواضع الخمسة. نعم. يقول: كيف تعبد المسلم لله بالمحبة والخوف والرجاء؟ هذه الأمور الثلاثة التي عينها السائل في سؤاله، المحبة والخوف والرجاء، يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية. ومعنى ذلك أن تكون هذه الأركان قائمة في قلب العبد في عباداته كلها، فأنت تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تحج حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فهذه الأركان الثلاثة ومكانها القلب يجب أن تكون قائمة في قلب الإنسان في كل العبادات وجميع القربات، ولهذا سماها العلماء أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فنحن نعبد الله حبا له سبحانه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. واجتمعت أيضا هذه الأركان في سورة الفاتحة، ففي قولك الحمد لله رب العالمين المحبة، لأن الحمد هو الثناء مع الحب للممدوح، والرحمن الرحيم إذا قرأتها وأنت متأمل ما الذي يتحرك في قلبك؟ ويرجون رحمته، ويرجون رحمته، إذا قرأت الرحمن الرحيم متأملا فيها تحرك في قلبك الرجاء، رجاء رحمة الله كما تقدم في الآية ويرجون رحمته. وإذا قرأت مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، إذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبك؟ الخوف. فبعد هذه الثلاث جاء قول إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فهذه أركان ثلاثة للتعبد، يجب أن يكون تعبدنا لله سبحانه وتعالى في كل العبادات قائما على هذه الأركان الثلاثة. لا نعبد الله بالحب وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالخوف وحده، بل نعبده بالحب والرجاء والخوف. يقول: ما حكم تتبع الإمام بالمصحف في صلاة التراويح؟ إذا كان الإمام ليس وراءه من يفتح عليه من الحفاظ، واحتاج الأمر أن يقف وراءه فاتح المصحف حتى يفتح عليه إذا غلط أو أخطأ، فله ذلك. أما أن يفتح فقط لمتابعة الإمام فهذا الصحيح أنه لا يفعل، وهذا يترتب عليه حركة في الصلاة كثيرة وانشغال عن متابعة الإمام، فالصحيح أن هذا لا يفعل، لا يفعل إلا إذا كان هناك حاجة، إما إمام يريد أن يطيل القراءة بالناس وهو لا يحفظ فيقرأ من المصحف للحاجة، أو مأموم يحتاج الإمام إلى أن يفتح عليه في صلاته فيما لو أخطأ لعدم وجود حفاظ خلف الإمام، فيمكن لهذا أن يحمل مع المصحف، أما من سواهم فلا. نعم. يقول: هل يجوز أن يتحدث شاب مع فتاة من دول أوروبية وذلك عبر الإنترنت عن طريق لا من دول أوروبية ولا من دول غير؟ لا يجوز المحادثة مع المرأة الأجنبية، وهذا من أبواب الشر، هذا من أبواب الشر ومن أبواب الفساد، سواء بالهاتف النقال أو من خلال الشبكة العنكبوتية الأنترنت. والآن في مجالس يسمونها في الأنترنت مجالس الدردشة، يسمونها مجالس الدردشة، ويدخل يعني ماذا نقول، يدخل هذه المواقع وهذه الأماكن ويتحدث مع النساء ويتحدثن معه، وبحكم أنه لا يعرفها ولا تعرفه كل منهما يسف في الحديث ويقع فيه، إلى أن تتورط كثير من النساء في علاقات وأمور ومصائب كثيرة جدا بليت بها كثير من النساء من خلال هذه المواقع، فهذه المحادثة محرمة ولا تجوز، ومن أسباب ووسائل الشر والفساد. نعم. يقول: هل صحيح أن مسائل العقيدة لا خلاف فيها؟ مسائل العقيدة بين الصحابة، وصول الدين بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أمور مجمع عليها ومتقررة وثابتة ودلائلها ظاهرة وبينة، وليس بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان خلاف في أصول الاعتقاد، فهي أمور واضحة وبينة ودلائلها ظاهرة وأمور مجمع عليها، فليس فيها خلاف، بل هي أمور ثابتة ومتقررة لدى الجميع. نعم. يقول: هل يردد المسلم الأذان مع المذياع؟ إذا كان المذياع يؤذن لبلده، ولا يسمع صوت المؤذن القريب منه، له ذلك. إذا كان يؤذن لدخول الوقت في بلده ولا يتسنى له أن يسمع صوت المؤذن، يكون المذياع مثل مكبر الصوت الذي في المسجد، يوصل صوت المؤذن إليه، فله أن يردد معه الأذان. نعم. يقول: حفظكم الله، هل للدعاء في المسجد النبوي والمسجد الحرام خاصية؟ الدعاء يكون مستجابا بأمور، منها ما يتعلق بحال الداعي، ومنها ما يتعلق بشرف الزمان والوقت، ومنها ما يتعلق أيضا بالمكان، والنبي عليه الصلاة والسلام تحرى الدعاء في بعض المواضع في حجة لبيت الله الحرام، فالشاهد أن الدعاء لإجابته أسباب، منها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق بحال الداعي، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، والدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل، وهناك دلائل تدل على هذا المعنى، وهو أن لإجابة الدعاء صلة بهذه الأمور. نعم. يقول ما حكم قراءة الفاتحة عند القبر؟ لا دليل على هذا، لا دليل على قراءة الفاتحة عند القبر. والصحابة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه سؤالا واضحا قالوا له ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هل جاء في الحديث أنه قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، ولو كان قراءة الفاتحة أمرا محببا وأمرا مطلوبا في الشرع لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليه، لأنهم جاءوه وسألوه قالوا يا رسول الله إذا زرنا القبور وأتينا القبور ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام اقرأوا الفاتحة، وإنما قال لهم تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولما جهل كثير من الناس بالسنة تجده إذا ذهب القبور يقرأ الفاتحة وهي لم تشرع له ولا يدعو للموتى بهذه الدعوة وهي مشروعة، فتجد يفعل غير المشروع ويترك المشروع، وهذا سببه الجهل بالسنة. نعم. يقول العبد مسير أو مخير؟ العبد هل هو مسير أو مخير؟ جواب ذلك نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن العبد له مشيئة، ومعنى أن له مشيئة أي أنه يختار، وهديناه النجدين يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر، يختار المسجد أو يختار مكان اللعب والباطل. وتجد الذي يذهب للمسجد يذهب المسجد برغبته، والذي يذهب إلى مكان الفساد يذهب إليه أيضا برغبته، فعنده اختيار من هذه الجهة، له مشيئة ليس منزوع المشيئة، بل له مشيئة يختار فيها طريق الخير ويختار فيها طريق الشر. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا فيه أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة فقال ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذنت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلماذا ندرس العقيدة ونحن أبناء التوحيد؟ أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما سبب هذا اليأس؟ ما سبب هذا اليأس الذي حصل للشيطان؟ قال يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان لما رأى ظهور التوحيد والإيمان وإقبال الناس عليه ودخولهم في دين الله أفواجا وتزايد الناس في الدخول في هذا الدين، لما رأى الدين في تزايد دخل إلى قلبه وإلى نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، دخل إلى قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن هل توقف عن عملية الإغواء أو أنه مستمر وماضي؟ الواقع والذي تدل عليه النصوص والشواهد الكثيرة أنه مستمر في عملية الأغواء. ولهذا جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وجاء في الحديث الآخر قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة صنم من الأصنام في جزيرة العرب. حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة يعني وهن يطفن على هذا الصنم. إذن الشيطان استمر في الإغواء وفي الصد عن دين الله تبارك وتعالى وماض في مهمة الإغواء. والله عز وجل قال له في القرآن: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن السنة أن المسلم يقول في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي لفظ: ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك. فهل يقول قائل هذا الدعاء ليس له حاجة؟ هل يقول عاقل هذا الدعاء ليس له حاجة؟ الشيطان يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب والشرك لن يقع، ولن ندعو الله أن يعيدنا من الشرك. هل يقول عاقل هذا الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الناس، وجه الأمة إلى هذه الدعوة في الصباح والمساء وعند النوم: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية: وشركه، أي مصائده وحبالاته التي يضعها للناس لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مشروعية أن يقول المسلم إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند تلاوة القرآن: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعند الخروج من المسجد: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقول عاقل إن هذا كله ليس له حاجة، مستدلا بحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ فقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا يبين حال الشيطان لما رأى دخول الناس في دين الله أفواجا، لكنه مع ذلك استمر في عملية الإغواء واستمر في عملية الصد عن دين الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان كل يوم إذا أصبح ينصب عرشا على الماء ويضع عنده تاج، والحديث ثابت، ويضع عنده تاج، ثم يبث جنوده كل صباح ويقول لهم: أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج، أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج. فيأتيه الواحد من جنوده ويقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما، أريد أكبر من هذا. يقول الآخر: لم أزل به حتى طلق زوجته، يقول: يوشك أن يراجعها، يعني أريد أكبر من ذلك. فيقول الآخر: لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول: أنت. ويأتي الثالث ويقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول: أنت، ويلبسه التاج. ماذا يقول هؤلاء في الفهم الخاطئ للحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ ويفهم هذا، أو بعض الناس يفهمون من هذا الحديث، أنه لا يوجد شرك، لا يوجد شرك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا فهم خاطئ مصادم كل المصادمة للأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أدلة القرآن الكريم. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر الشرك وأن يخافه وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، وأن يسأل ربه دوما وأبدا أن يعيذه منه. وأذكر هنا أيضا حديثين: الحديث الأول في الأدب المفرد البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، وليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وجاء في الأدب المفرد بسند ثابت أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل يوم يقول إذا أصبح 3 مرات وإذا أمسى 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. يتعوذ بالله من الكفر إذا أصبح 3 وإذا أمسى 3، والمسلم يأتسي به ويقتدي فيتعوذ بالله من الكفر ويتعوذ بالله من الشرك. أما كلام هؤلاء المخذلين الجاهلين بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يعطلون هذا الخير كله ويقولون ما في حاجة، ما دام أن فيه الحديث هذا إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما هناك حاجة لهذه الأدعية، ولا هناك حاجة لتعلم التوحيد، ولا هناك حاجة أيضا للخوف من الشرك، وهذا كله تخذيل وصد عن سواء السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.